الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يتمكن الطالب من قراءة كتب الفقه المقارن؟ الحمد لله، ينبغي للإنسان أن يعرف أن الأصل أن طلب العلم مبني على التدرج، فلا ينبغي له أن يتجاوز المرحلة التي هو فيها إلى المرحلة التي بعدها استعجالا حتى يتقن المرحلة التي قبلها، لأن العلم مراحل، وهذه المراحل مبني بعضها على بعض، فلا يحكم الإنسان آخر مراحله مع أنه لا آخر لها. أقصد، لا يستطيع الإنسان أن يحكم مراحله المتقدمة إلا مراحله المتأخرة إلا إذا أتقن مراحله المتقدمة. فالعلم مبني على التدرج، فلا ينبغي للإنسان بناء على هذه القاعدة العظيمة في طلب العلم وهي التدرج، لا ينبغي له أن يبدأ في طلب العلم بقراءة كتب الفقه المقارن التي تذكر الخلاف العالي بين أهل العلم رحمهم الله، فإن هذا مما يوجب بعده عن فهم العلم، وربما يقع فيما لا تحمد عقباه من الملل أو الفتور أو الانقطاع، كما هو معلوم من حال بعض أهل العلم ممن استعجل الدخول في مثل هذه الكتب قبل إتقان المراحل المتقدمة. فإذا على الإنسان في بداية العلم أن يتعرف على الفقه بقول واحد أولا، ثم بعد ذلك يقرن هذا القول بأدلته الموجودة التي تؤيده من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يطلع على الخلاف الموجود في مذهبه هو، لا ثم بعد ذلك ينظر في خلاف أهل العلم إذا تمرست عقليته وتمرس لسانه وتعود ذهنه على عبارات الفقهاء وصار ضابطا عارفا بمآخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى في خلافاتهم، متقنا لأصول الفقه، عارفا بالأدب في خلاف العلماء وكيفية التعامل معه، وعارفا بطريق الترجيح والتصحيح ومعرفة المقبول من المردود من الأقوال بناء على القواعد والأصول الشرعية المعتمدة عند أهل العلم، فحينئذ له الحق أن يدخل ويقرأ في هذه الكتب ويستفيد من معين علمها الصافي الذي لا شوب فيه ولا كدر. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل في قطع مراحل العلم حتى يصل إلى كتب الفقه المقارن وهو لم يضبط قولا واحدا في مذهبه، وليست عنده قاعدة ولا معرفة بمآخذ اختيارات أهل العلم في أقوالهم. فعلى الإنسان أن يراعي مسألة التدرج في العلم حتى يصل إلى المرحلة الثانية بعد وقد أتقن المرحلة الأولى، ليصل مركبه في التعلم والنهل من كتب أهل العلم وشريف علمهم بأمن وأمان ويسر وسهولة واطمئنان بإذن الله عز وجل، والله أعلم.